وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تغيظون به عدو الله استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدو الله عدو الله عدو الله عدو الله عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم لا تعلمونهم الله يعلم الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جرحوا للسر فاجنح لنا وتوكل على هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيادك بنصره وبالمؤمنين وإن فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره أيادك بنصري أيادك بنصري أيادك بنصري وبالمؤمنين والله

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله بالفضل فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة عذابا أليما في الدنيا والآخرة عذابا أليما في الدنيا والآخرة وإن يتولوا يعذبهم في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من الفضل لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعطى لهم ميثاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب يعلم سرا يعلم سرا يعلم سرا ونجوان يعلم سرا يعلم سرا يعلم سرهم ونجواهم ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرهم ونجواهم وأنت الله علام الغيوب علام الغيوب وأنت الله علام الغيوب إلى الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله بسم الله تبطل كل عيب تراكمت من الصغر بسم الله تبطل كل عيب جرت في الدماء من الصغر بسم الله تبطل كل عيب سكنت من الصغر أصابت من الصغر أمرضت من الصغر عطلت من الصغر بسم الله تبطل كل عين حار ومن الصغر أصابت من الصغر في الحمل أصابت في بطن الأم أصابت في الجنين أصابت بسم الله تبطل كل عين عيب ونظرة من الإنس والجان عيب ونظرة في الولادة عيب ونظرة في المولود عين ونظرة من الجان عين ونظرة جان عبر البيت جان سكن البيت جان عبر البيت جان سكن البيت جان عبر البيت جان سكن البيت صاب بنظرة سكن بعين ونظرة أصاب بنظرة سكن بعين ونظرة أصاب بنظرة سكن بعين ونظرة أصاب بنظرة سكن جال يهودي جال يهودي جال يهودي جال نصراني جال نصراني عاشق يهودي ملك ملك يهودي ملك ملك نصراني ملك ملك يهودي ملك ملك نصراني ملك ملك يهودي ملك ملك نصراني ملك ملك يهودي ملك ملك نصراني ملك ملك يهودي ملك ملك نصراني ملك ملك يهودي ملك ملك نصراني ملك ملك يهودي ملك ملك نصراني ادعى القوة يهودي ادعى القوة نصراني ادعى القوة يهودي ادعى القوة نصراني عاشق يهودي عاشق نصراني فلا تهنوا وتدعوا إلى السلام وأنتم الأعلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم وأنتم الأعلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله تفك القيود بسم الله لا إله إلا الله تفك القيود بسم الله لا إله إلا الله تفك القيود بسم الله لا إله إلا الله تفك القيود بسم الله لا إله إلا الله تفك القيود بسم الله لا إله إلا الله تفك القيود بسم الله لا إله إلا الله تفك القيود بسم الله لا إله إلا الله تفك القيود بسم الله لا إله إلا الله تفك القيود حي ساحرة قيدت حي ساحرة طلسمت حي ساحرة رسمت حي ساحرة كتبت حي ساحرة طلسمت حي ساحرة نفثت حي ساحرة قوت حي ساحرة سحرت حي ساحرة عقلت بسم الله تفك القيود بسم الله تفك القيود بسم الله تفك القيود بالشعر قيود بسم الله تفك القيود بأسحار النجوم قيود بأسحار الكواكب قيود بأسحار النجوم قيود بأسحار الكواكب قيود بأسحار النجوم قيود بأسحار الكواكب قيود بأسحار النجوم قيود بأسحار الكواكب بأسحار النجوم لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يبطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل. سحر المحق يبطل، سحر التعطيل يبطل، سحر المحق يبطل، سحر التعطيل يبطل، سحر المحق، سحر المحق، المحق، المحق يبطل، التعطيل، التعطيل يبطل. في كل كف، في كل كف، في كل يد، في كل كف، في كل كف، في كل يد، في كل كف، في كل يد، في كل كف، في كل كف، في كل يد. للمحق يبطل، سحر المحق يبطل، بالنجوم يبطل، بالكواكب يبطل، للمحق، للمحق، في العمل، للمحق، في القلمين، في القلمين، في القلمين، في القلمين، جاء سحرة للمحق في القلمين، شياطين سحرة في القلمين، في باطن القلمين، في باطن القلمين، في باطن القلمين، في الخطار القلمين، في السعي والقلمين، لمحق بركة القلمين، لمحق بركة القلمين، لمحق بركة القلمين، لمحق بركة القلمين، جاء جاء جاء في القلمين، شيطان شيطان في القلمين، سح سح في القلمين، حسد حسد في القلمين، في بركة القلمين، في بركة القلمين، في بركة القلمين، في توفيق القلمين، في توفيق القلمين، في قلمين، في قلمين، في قلمين، جاء جاء جاء جاء جاء جاء جاء في القلمين، شيطان شيطان في القلمين، جاء جاء جاء في القلمين، شيطان شيطان في القلمين. يبطل كل سحر في البدن، في البدن، في البدن، من جد من جد الشيطان في البدن، حول البدن، من جد من جد الشيطان، خارج البدن، من جد من جد الشيطان في البدن، في البدن، في البدن، في البدن، من جد من جد الشيطان في الروح، في الروح، في الروح، من جد من جد الشيطان. عطل كل شيء، عطل كل شيء، عاشق ملهد، عاشق ملهد، عاشق ملهد، عاشق ملهد، عاشق ملهد، بنصرة، بنصرة، بالعين، بالعين، بالعين، بالعين، عاشق ملهد، عاشق ملهد، ملك، ملك، ملك، عاشق ملهد، عاشق ملهد، عاشق ملهد، ملك، ملك، ملك، ملك، عاشق ملهد، نصراني، نصراني، عاشق ملهد، يهودي، يهودي، يهودي، عاشق ملهد، عاشق ملهد، عاشق، عاشق، عاشق، عاشق تحت القرآن، عاشق ملهد. أسلم، أسلم، أسلم، أسلم، أسلم، أسلم، أسلم، أسلم، أسلم، أسلم لله. أشهد، أشهد، أشهد، أشهد، أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. بعدما كان يتحدى ويسب الله، أقر لله بداية بالتوحيد، ورفع التوحيد، ورفع التوحيد، ورفع التوحيد، والإقرار بالرأس، والإقرار بالجسد، والإقرار بالحركات، والإقرار يفك، يفك ويقر. بسم الله، بسم الله، في الطريق للإسلام، بسم الله، بسم الله، بسم الله، للطريق للإيمان، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. كان حاقدة، كان ناقمة، كان قوية، كان مكابرة، كان معاندة، كان مكابرة، كان معاندة. بسم الله، اللهم فك قيوده، اللهم فك أسحاره، اللهم فك قيوده، اللهم فك أسحاره، اللهم فك قيوده، اللهم فك أسحاره، اللهم فك أسحاره، اللهم فك أسحاره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله، واسجدوا لله، واسجدوا لله، فاسجدوا لله. فاسجد، فاسجد، فاسجد وقتا، فاسجد وقتا، فاسجد وقتا. سجد، سجد، سجد، سجد، سجد لله، سجد، سجد، سجد، سجد لله، سجد، سجد، سجد، سجد لله. فاسجد واقترب. سجد، سجد، سجد، سجد لله، سجد، سجد، سجد، سجد لله، سجد، سجد، سجد، سجد لله. فاسجد واقترب، فاسجد لله، فاسجد لله، فاسجد، فاسجد، فاسجد، فاسجد، فاسجد، فاسجد لله، فاسجد لله، فاسجد، فاسجد، فاسجد، فاسجد لله. ألم أقل لك في البداية كنت سب الله وربه، سب الخالق والقرآن والنبي. هيا إلى الله، لا إله إلا أنت، أنت ولينا وناصر. نريد أن الكل يأتي إلى الله جل وعلا، الكل بإذن الله عز وجل. وليعلم أن كل كافر في البدن يريد أن يرغم البدن ويقحمه في الشهوات والشبهات والفتن والتعطيل والتدمير، يعلم أنه لا يرجع عليه إلا بالسوء والسب، ولا يحق المكروسي إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أعلمت هذا؟ الله أكبر كبيرا. هنيئا لمن تعاون على البر والتقوى، ألزم نفسه بالبر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفك تفك العقد، العقد في المفاصل، عقد في المفاصل، عقد في المفاصل، عقد تفك تفك تفك تفك العقد في المفاصل، في المفاصل، في العظام، في العظام، تفك تفك تفك في لسان، في لسان، في كلام، في كلام. تفك وتحل بسم الله، بسم الله. تفك وتحل بسم الله، تفك وتحل بسم الله، تفك وتحل بسم الله. قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة، واحلل عقدة. تفك العقد في لسان، في فصاحة اللسان، في كلام والبيان، في فصاحة اللسان، في كلام والبيان، على كلام الجاني عقد، على كلام الجاني عقد، على كلام الجاني عقد، على نطق الجاني عقد. سحر الجان داخلها، سحر الجان داخلها، سحر الجان داخلها. عقدوا لسانه، عقدوا لسانه، حبسوا لسانه، عقدوا لسانه، عقدوا لسانه، حبسوا لسانه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قوة الكفر ذابت، قوة الكفر ذابت، ذهبت قوة الكفر تلاشت قوة الكفر ذهبت قوة الكفر ذهبت قوة الكفر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل يبطل كل سحب النجوم يبطل يبطل كل سحب النجوم بنجوم الكواكب في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار في البحار ترحل ترحل ترحل في البحار يرحل في البحار يرحل في البحار في البحار في القارب في القارب في القارب في القارب في القارب في القارب اليهود في القارب النصارى في القارب اليهود في القارب النصارى في القارب المسلمين في القبور في القبور في المقابر في المقابر بالدماء والنجاسات في المقابر بالدماء والنجاسات في المقابر بالدماء والنجاسات في المقابر بالدماء والنجاسات في المقابر بالدماء والنجاسات في المقابر بالدماء والنجاسات في المقابر بالدماء والنجاسات في المقابر بالدماء والنجاسات في المقابر بالدماء والنجاسات في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر بالدماء والنجاسات سحر الشياطين سحر الجان سحر الشياطين سحر الجان سحر الشياطين سحر الجان سحر الشياطين سحر الجان أسحار الجن والجان أسحار الجن أسحار الجان أسحار الشياطين أسحار الشياطين أسحار الشياطين في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر التهيج التهيج التهيج التهيج الفرح الفرح الأثر الأثر التقيم التقيم التقيم التهيج التهيج التهيج الفرح الفرح الأثر الأثر في القبور والمقابر بدم الحي في القبور والمقابر بدم النفاس في القبور والمقابر بدم الدح في القبور والمقابر بدماء بدماء بدماء بدمها بدمها بدمها بحيها بحيها بلا جسها بلا جسها بلا جسها بلا جسها بلا جسها بلا جسها بلا جسها بلا جسها في القبور والمقابر مرشوش بدم مرشوش بدم مرشوش بدم مرشوش بدم مرشوش بدم مرشوش بدم مرشوش بدم مرشوش بدم مرشوش بدم مرشوش بدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم مرشوش بالدم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل بسم الله بسم الله شوف الجمال يبطل شوف الجمال يبطل شوف الجمال يبطل شوف القرآن يبطل شوف الجمال يبطل شوف القرآن يبطل شوف الجمال يبطل شوف القرآن يبطل أرض أرض أرض أرض أرض في الرقبة أرض في فك أرض في الرقبة أرض في الرقبة أرض في الرقبة أرض في عمق أرض في عمق أرض في صدر أرض في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة بيعمل بيعمل بيعمل بيعمل بيعمل بيعمل بيعمل بيعمل بيعمل الله الله الله الله يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك يفك عقد الجمال حرس الجمال عقد الجمال حرس الجمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل يبطل في الرقبة في الرقبة ألم ألم ألم ألم في الرقبة سيح سيح في الرقبة رقد رقد في الرقبة أوان أوان في الرقبة أوان أوان في الرقبة رقد رقد في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة تغدل تغدل تغدل تغدل تغدل تغدل تغدل تغدل تغدل تغدل يبطل يبطل يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل سيح النجوم النجوم النجوم يبطل الكواكب الكواكب يبطل يبطل سيح الجن الجن الجن يبطل سيح العين العين العين العين يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل